بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. اليوم عندنا من أهم الأبواب وهو ما يسمى أبواب المناسخات. من هضم هذا الباب وهو أبواب المناسخات فقد هضم الفرائض. أصعب الأبواب أبواب المناسخات. من هضم المناسخات عرف الفرائض، ما بعدها أسهل عليه، ما بعدها أسهل عليه. فالمناسخات لها أحوال، المناسخات عندهم لها أحوال. ما معنى المناسخة؟ يموت الأب، المال ما يوزع، ما يوزع ماذا؟ المال. ثم أحد الورثة الذين بعد الأب مات، واضح؟ بعد الأب ماذا؟ مات، فأراد التوزيع الآن. الآن تبدأ مسألة المناسخات، أو قد يكون الثاني برضه ما يوزع، الثالث يموت بعد ذلك يوزع ماذا؟ المال. فالمقصود ماذا به المناسخات؟ وهي ما يتعلق بموت أحد الورثة ولم يوزع ماذا؟ المال، لم يوزع ماذا؟ المال. يأتي الميت الثاني والثالث والرابع، ولها أحوال إن شاء الله سيأتي الكلام عليها، سيأتي الكلام عليها. ولها ما يسمى بالاختصار قبل العمل، تختصرها قبل أن تعمل شباكا مطولا، قبل أن تعمل شباكا مطولا تختصر فيها ماذا؟ العمل. في أي حالات؟ في الحالة الأولى وتحتها صور، حالة أولى وتحتها ماذا؟ صور، لها أحوال. فهذه تسمى باختصار العمل، باختصار قبل العمل، قبل أن تعمل وتطيل فيها وتزيد المشبكات فيها أو الشبابيك فيها تختصر ماذا؟ العمل. وخاصة إذا كان ورثت ماذا؟ الأول، ورثت ماذا؟ الميت الثاني، ورثت الميت الثاني هم بقية ورثت الميت الأول، ورثت الميت الثاني هم بقية ورثت الميت ماذا؟ الأول، مع التساوي في الإرث، مع التساوي ماذا؟ في الإرث. فهذا ما تحتاج إلى تطويل، ما تحتاج إلى تطويل، أي تجعل الميت الثاني كأنه لم يكن، تجعل الميت الثاني كأنه لم يكن، يعني كأن يكون عندنا صورة يعني مقربة. مات الأب وترك 5 من الأبناء الذكور، مات الأب ولم يقسم هؤلاء 5 الأبناء الذكور، وقبل تقسيم التركة مات 2 منهم، بقي ثلاثة. فنقول في هذه الحالة كأن الميت وهو الأب مات عن 2 فقط، مات الأب ما قسمنا وهو تحت 5 أبناء، مات 3 من الأبناء، ثم بعد ذلك أردنا أن نقسم المال. فإذا نظرت إلى هؤلاء، إلى الاثنين باعتبار الأب تقول أبناء، وإذا نظرت إلى الاثنين باعتبار يعني الأبناء قلت ماذا؟ إخوة، قلت ماذا؟ إخوة. إذن هؤلاء لهم نظرة، يعني إذا يعني رددتهم إلى الأب تقول هؤلاء أبناء، وإذا رددتهم إلى الأبناء قلت هؤلاء ماذا؟ إخوة. ففي الأخير كأن الميت الأول مات عن ولدين فقط، تختصر المسألة، تقول المسألة من 2، 1-1 انتهت القضية، بدل أن تجعل مسألة أولى للأب تقسمها على الأبناء، ثم بعد ذلك يموت الميت الثاني والثالث وتقسم تقسيم ماذا آخر، تختصر العمل. إذن هذه المسألة تأتي إذا كان ورثة الميت الثاني يعني ماذا؟ إذا كان يعني ينحصر ماذا؟ الميراث، ينحصر ورثة الميت الثاني في الباقين، وإرثهم من الثاني مثل إرثهم ماذا؟ من الأول. ما تطول بهذه المسألة، أي كأن الأب ابتداء مات عن 2، لا تحتاج أن تجعل يعني مات الأب وترك كذا، ثم بعد ذلك مات الثاني وترك كذا، مات الثالث وترك كذا، ما تحتاج إلى هذه التقاسيم، تأتي إلى خلاصة، لأن الورثة ورثت ماذا؟ الثاني هم نفس ورثة الأول، ورثة الثاني وهم الإخوة هم نفس ورثة الأول وهو ماذا؟ الأب. فإذا نظرت إليهم باعتبار الأب تقول أبناء، وإذا نظرت إليهم باعتبار ماذا؟ الأبناء قلت هؤلاء ماذا؟ إخوة. والميراث واحد، والميراث ماذا؟ واحد ولا إشكال، الميراث واحد ولا إشكال. وهذه هي الصورة ماذا؟ الأولى، هذه هي الصورة ماذا؟ الأولى، كأن يهلك ماذا؟ هالك عن 6 أبناء، مات الميت وترك 6 من أبنائه، وقبل القسمة يعني تركوا القسمة الأبناء، وقبل القسمة تعاقبوا موتا، فلم يبقى من هؤلاء 6 إلا 3، لم يبقى من هؤلاء 6 إلا ماذا؟ إلا 3. فنقول في هذه الحالة المسألة من كم؟ من 3، 1-1-1، ما نحتاج أن نجعل المسألة أولا مات الأب فترك 6 أبناء، نقول مسألة من 6، المسألة ماذا؟ من 6. ثم بعد ذلك نقسم أموال يعني الذين ماتوا ماذا بعده، لمن سنقسمها؟ للأحياء هؤلاء. وفي الأخير تختصر كأن الأب يعني أول الأول لا تحسبه، مسألة الأب لا تذكره تماما، وإنما تذكر ماذا يعني الذين ماتوا بعده، الذين ماتوا بعده يعني بمعنى مات الأب وترك هؤلاء الأبناء، والأول ميت والثاني ميت والثالث ماذا ميت، ولم يبقى إلا 2 من الأبناء، لم يبقى إلا 2 ماذا من الأبناء. فإذا هلك الأب عن 6 ماذا أبناء ثم تعاقبوا قبل تقسيم التركة، لم يبقى منهم إلا 2 أو لم يبقى 1، نقول مسألة من 1، يأخذ المال ويمشي مانيا. لماذا؟ لأن إرثهم 1، بمعنى أن الأخيرين هم ورثة الأول تماما، ولا وكذلك استوون فيما يتعلق بالميراث. ففي هذه الحالة لا تجعلها مقسمة، تقول مات الأب وترك أبناء ثم هؤلاء الأبناء ماتوا وتركوا الإخوة، مرة تصفهم بأنهم أبناء ومرة تصفهم بأنهم ماذا إخوة، تقسم المال الأب فقبضوه ثم مات إخوانهم بعد الأب وتأخذ أموالهم وتوزعها على ماذا على إخوانهم. نقول اختصر الكلام، اجعل الكل كأنه مات عن هؤلاء الأبناء، فتقول المسألة من 1 أو 2 أي من بقية من الأبناء. فهذه هي الحالة ماذا الأولى إذا كانوا على سبيل الكل يعني ماذا تعصيب الكل ماذا عصبة، وقد يكون فيها عصوبة يتخللها فرض، الأول عصوبة كلها والثاني عصوبة لكن يتخللها ماذا فرض، وهو إذا مات الزوج وترك زوجته وترك ماذا وترك أيضا ماذا 4 من الأبناء، مات الميت وهو الزوج ترك الزوجة و4 من الأبناء، وقبل قسمة التركة الزوجة برضه لحقت الزوج ماتت أيضا قبل أن يقسم هذا المال، بقي ماذا 4 من الأبناء، بقي من 4 من لو زدنا أيضا مات أيضا 2 من الأبناء، إذا مات الزوج ومات الزوجة ومات 2 من الأبناء، لم يبقى عندنا إلا 2 من الأبناء، والأبناء هؤلاء هم أبناء الزوجة أيضا كما أنهم أبناء الزوج أيضا هم أبناء الزوجة، من أجل لا يختلف الميراث. فنقول المسألة من كم؟ 2 مباشرة، نقول 1 و1، ما نحتاج نقسم يعني ماذا بعد الزوج على الزوجة الثمن ثم بعد ذلك ماذا الباقي عصبة بين الأبناء، ثم بعد ذلك نقسم ميراث الزوجة على هؤلاء ماذا الأبناء، ما نحتاج لهذا الشيء، مات الزوج ولم نقسم ثم مات الزوجة ثم بعد ذلك معها مات معها 2 من الأبناء، إذن هم 4 أبناء مع زوجة فتعاقبوا موتا، تعاقبوا موتا، إذن تخلل هذا ماذا تخلل هذا الأمر يعني تخلله ماذا تخلل العصوبة فرض، تخلل هذه العصوبة ماذا فرض، أين الفرض؟ فرض الزوجة، تخلل بين العصوبة يعني ما يتعلق بالفرض وما يتعلق بالزوجة، ومن شرطه أن تكون هؤلاء الأبناء هم أبناء للزوجة، أبناء ماذا للزوجة. القسم الثالث إذا كان فيه يعني إرث بفرض وتعصيب، فيه إرث ماذا بفرض ماذا وتعصيب، فعندنا 5 أبناء، عندنا 5 إخوة لأم، وهم في نفس الوقت 5 يعني مات الميت وترك ماذا 5 أبناء إخوة، هم 5 أبناء إخوة لأم أو 5 إخوة لأم، وهم في نفس الوقت يعني ماذا أبناء أعمام، أبناء ماذا أعمام، كيف تكون هذه المسألة؟ يعني هم في نفس الوقت هم أبناء أعمام وفي نفس الوقت هم إخوة لأم، هم إخوة ماذا لأم، من الذي مات الآن؟ الأب هو ترك هؤلاء، لا الآن عندنا 5 ماذا إخوة لأم، عندنا 5 إخوة لأم، طيب وهم في نفس الوقت يعتبرون ماذا 5 أبناء أعمام، كيف جاءوا؟ يعني مات أحد الإخوة، هم كان يكونوا 6، مات أحد ماذا الإخوة فترك ماذا إخوة لأمه، واضح، وهم ماذا 5، وفي نفس الوقت هم أبناء أعمام، كيف يكونوا يعني 5 إخوة لأم أو إخوة لأم وفي نفس الوقت هم أبناء عم؟ يعني كأن يكون هذه المرأة تزوجت بكم 5 أشقاء أو 5 إخوة لأب، واضح، تزوجت بهذا فمات، تزوجت الثاني فمات، فتخلف من الأول، خلفت من الأول والثاني والثالث، إذن هؤلاء اشتركوا في من؟ في الأم، هم إخوة لأم، واختلفت ماذا؟ آباءهم، والواحد يقول للثاني ابن عمه، صح ولا لا؟ الواحد يقول للآخر ماذا؟ ابن عمه. فهو إذا نظرت إليه صاحب فرض، وإذا نظرت إليه من جانب فهو صاحب ماذا؟ عصبة. اجتمع فيه الفرض والعصبة، اجتمع فيه الفرض والعصبة، وميراثهم سواء، ميراثهم ماذا؟ سواء. إذن خمسة إخوة لأم هم في نفس الوقت خمسة إخوة أبناء عم، في الميراث ماذا بينهم؟ بالسوية. واضح؟ فهم أصحاب فرض وهم أصحاب تعصيب. يتصور كما قلنا في امرأة تتزوج بخمسة أشقاء أو بأربعة إخوة لأب أول مات، أنجبت منه ولدا والثاني ولدا والثالث ولدا والرابع ولدا، والأم واحدة، فهؤلاء إخوة لأم، هؤلاء ماذا؟ إخوة ماذا؟ لأم. وفي نفس الوقت هم أبناء أعمام، هم أبناء ماذا؟ أعمام. فيكون على هذا التقسيم، يكون على هذا التقسيم. بقيت مسألة رابعة في الحالة الأولى، هذه قد تحتاج لها إذا يعني بسط. إذن المسألة الأولى اللي عندنا ماذا يا إخوان؟ أن يكون ورثة الأول هم ورثة الثاني تماما، أن يكون ورثة ماذا؟ الأول هم ورثة الثاني، أو ورثة الثاني هم ورثة الأول تماما، لا يختلفون فيما يتعلق بالميراث. فماذا تفعل؟ نقول اختصر هذه الشبابيك مباشرة، تقول المسألة من واحد من اثنين من ثلاثة وتنتهي، فلا تجعل المسألة للزوجة ثم بعد ذلك مسألة الأموات كما سيأتي في الصور والحالات التي بعدها. هذه أول ما يتعلق بمسائل المناسخات، وإن شاء الله تكون سهلة بإذن الله عز وجل. وإذا احتاجنا السبورة جعلنا السبورة.